الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من سب نبيا ممن ثبتت نبوته فقد كفر، لأن مقتضى الاعتراف والإقرار والإيمان بنبوته تعظيمه وتعزيره وتوقيره وتقديره واحترامه، والسب يتنافى مع هذه المقتضيات، فلم يسبه إلا لشكه بأنه نبي.